بسم الله الرحمن الرحيم. هل الحامل تحيض؟ على الصحيح نعم، ولكن بماذا تثبت الحيضة في الحمل؟ إن كانت على وقتها وشهرها وعادتها ما حصل انقطاع ورجوع انقطاع ورجوع، فهذا لا بأس يقال حائض، ما هناك مانع. عدة المطلقة: رجل طلق امرأته وهي حامل وهي تحيض، بماذا تعتد؟ بالحمل، لأنه أقوى، لأنه أقوى. الحائض إذا انقطع دمها فهل توطأ قبل الغسل؟ لا توطأ، والوطء محرم، لابد من أن تغتسل عند انقطاع الدم. حديث عائشة في قصة أم حبيبة من المسائل: هل تغتسل المستحاضة أو تتوضأ لكل صلاة؟ الذي لم يجبه تغتسل عند انتهاء عدد الأيام التي كانت تحيض، تغتسل ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. المستحاضة: هل تصلي وتصوم إذا قلنا هذه امرأة مستحاضة؟ نعم، نعم تصلي وتصوم بالإجماع، لأنها حكم الطاهرات، وعلى هذا فيجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا الصيام. هل يجوز وطأ المستحاضة؟ يجوز على الصحيح، وذكرنا أدلة كثيرة على أنه جائز ولا مانع من ذلك. حكم تطهر الرجل مع امرأته يغتسلان من إناء واحد، الذي لم يجب، نعم جائز بالإجماع. رجل تطهر اغتسل ثم أبقى ماء، هل للمرأة أن تغتسل بفضل مائه الذي بقي؟ نعم بالإجماع. طيب امرأة اغتسلت من إناء وأبقت ماء، فهل للرجل أن يغتسل بفضل مائها الباقي الذي ما جاب؟ جائز على الصحيح. وقد جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. طيب هذا في نهي، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، فحمل أهل العلم هذا على الكراهة جمعا بين الحديثين. طيب هنا بقيت تنبيهات ومسائل بالنسبة في باب الحيض: الكدرة والصفرة في زمن الحيض أي في زمن العادة، ما حكمه؟ مثال ذلك: امرأة عادتها 8 أيام، وفي أثناء 8 أيام يأتي في بعض الأحيان كدرة وصفرة، فهل يكون هذا من الحيض أم تكون في حكم الطاهر؟ الجواب: إن كان في زمن الحيض فهو حيض، الكدرة والصفرة في زمن الحيض فهو حيض، وأما الكدرة والصفرة بعد زمن الحيض فلا يكون حيضا بل تكون طاهرة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. على هذا إذا جاء الكدرة والصفرة في خلال أيامها، مثلا أيامها كم؟ 8 أيام، في أثناء أيامها جاء كدرة وصفرة، قلنا هذا يحسب من الحيض. طيب إذا جاء بعد الثمان الأيام هذه الكدرة والصفرة ما حكمه؟ لا يكون شيئا، تكون يعني في حكم الطاهرات، تصلي وتصوم ولا يجوز لها ترك الصلاة والصيام وهكذا. طيب المستحاضة، المستحاضة تقدم معنا قلنا أنها تتوضأ لكل صلاة هكذا. طيب هل يجب عليها أن تغسل فرجها أم لا، تغسل الدم أم لا؟ هذه هي المسألة. إن كان قد شدت على فرجها خرقا وأشياء وأمنت من انفتاح هذه الخرق وهذا الشد فلا يلزمها أن تغسل فرجها عند كل وضوء، يكفيها ذلك الشد. نعم لا يلزمها على الصحيح، لا يلزمها على الصحيح أنها يعني تشد ماذا، أنها تغسل فرجها عند كل وضوء، لكن إن ذهب ذلك تلك العصابة وذلك الشد وحصل نزول دم وهكذا واحتاجت إلى ذلك فلا بأس أن تغسل فرجها تزيل ذلك الدم ثم بعد ذلك تتوضأ. وإلا فإذا كانت يعني مشدودة على فرجها بخرق وكذا فلا يلزمها أن تغسل فرجها عند كل وضوء، هذا هو الصواب. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية وهكذا الحنابلة، نعم يجبون على المرأة المستحاضة أن تشد على فرجها يعني شيئا حتى لا ماذا لا ينزل الدم. مسألة أخرى، ما حكم دم الحيض، ما حكم دم الحيض؟ الجواب نجس بالإجماع، دم الحيض نجس بالإجماع، ما في خلاف، نقل جمع من أهل العلم الإجماع على نجاسة دم الحيض، واستدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها أنها عند أن سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تقرصه يعني الدم ثم تحطه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هذا يدل على أن دم الحيض نجس، وعلى هذا يعني يجب إزالة هذا الدم لأنه نجس. طيب بقي دم الاستحاضة الذي يظهر أنه ليس بنجس، هذا هو الصواب، دم الاستحاضة ليس بنجس. طيب بقي ما هو علامة الطهر، ما هو علامة الطهر، طهر الحيض؟ أما بالنسبة للجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن المرأة إذا رأت الجفاف فقد طهرت ولو جاء بعد ذلك القصة البيضاء، يعني معنى ذلك أن المرأة ترى بعد طهرها قصة بيضاء وترى قبل القصة البيضاء جفاف، فالجمهور يرون أن المرأة إذا حصل الجفاف أي انقطاع الدم وذلك الجفاف أنها طاهرة وتغتسل، ولو يعني جاءها بعد ذلك القصة البيضاء ما يلزم. بينما ذهب الإمام مالك إلى التفريق، قال بعض النساء لا تأتيها القصة البيضاء، وهذا هو الصواب، أن ما كل النساء يرين القصة البيضاء، بعضهن ترى الطهر بالجفاف ولا ترى قصة بيضاء، وبعض النساء تعرف انقطاع الدم ماذا بحصول قصة بيضاء. فيقول الإمام مالك إن كانت هذه المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا يكون طهرها إلا بعد القصة البيضاء، وإن كانت من النساء التي لا ترى القصة البيضاء فطهرها يكون بالجفاف. هذا الكلام من عمل بقول الجمهور أن طهرها يكون بالجفاف ولا يضرها بعد ذلك إن رأت القصة البيضاء، وإلا بالنسبة للتفصيل الذي ذكره الإمام مالك هو الأقرب والله أعلم، وأنه إذا رأت المرأة، إذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء، يكون طهرها برؤية القصة البيضاء، وإن كانت من النساء التي لا ترى القصة البيضاء فيكون طهرها بالجفاف. هذا قول الإمام مالك وهو تفصيل طيب والله أعلم. ومسائل الحيض مسائل كثيرة ومتفرعة، ولكن نرجو أننا المسائل التي ذكرناها لو فهمها طالب العلم بدقة وفهم فهما جيدا أنه إن شاء الله تكفيه في باب هي تعتبر مسائل وعبارة ك يعني قاعدة تمشي عليه، فبإذن الله أنه إن فاتك لا يفوتك إلا الشيء اليسير إن شاء الله. وإلا فالمسائل التي ذكرناها إن شاء الله هي أهم المسائل التي تطرح والتي يسأل عنها طالب العلم بكثرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. تخريج الحديث: أخرجه البخاري وهذا لفظ ومسلم. ألفاظ الحديث: قولها فأتزر معناه تشد إزارا تستر سرتها فما تحتها إلى الركبة، يعني تضع خرقة من سرتها إلى ركبتها، هذا معنى الحديث فأتزر. المسائل المتعلقة بالحديث: حكم مضاجعة الحائض وطبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وكذا أحاديث أخرى منها حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق. إيش أتعرق العرق؟ قال: هو العظم الذي قد ذهب أكثر اللحم منه، ما يبقى عظم، ما يبقي إلا بقايا في العظم، فإذا يحتاج إلى تعرق، هذا معناه. وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع فاه على موضع في. قال رحمه الله: فيه جواز النوم مع الحائض والالتجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، يعني ما فوق السرة وتحت الركبة، هذا لا يمنع من مضاجعتها والاستمتاع بها في ذلك الموضع، ولا يكره وضع يدها على شيء من المائعات، ولا يكره أصلها رأس زوجها أو غيره من محارمها. طيب، ولا يكره أصلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، يعني ما في إشكال، يعني بالإجماع أنه يجوز أن مثلا تطبخ، يجوز أن تعجن، يجوز أن مثلا تأصل رأس زوجها، يجوز أن تأصل ثياب زوجها إلى غير ذلك من الأعمال، جائز. وأيضا قالوا: وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. السؤر إيش تقدم معنا، يعني الذي يعني ما يخرج من فمها من اللعاب، وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتاب مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. وأما قول الله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن أي الجماع. هذا المقصود, هذه المقصود بهذه الآية فاعتزلوا أي يعني بذلك الجماع. وأما أن الرجل له يعني ما تقدم من مباشرة يعني ما فوق السرة وتحت الركبة. مسألة أخرى, مباشرة الحائض بالجماع محرم. مباشرة الحائض بالجماع محرم. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مباشرة الحائض أقسام, أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج, فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافنا مرتدا, ولو فعله إنسان غير معتقد حل فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة, وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة, نص الشافعي على أنها كبيرة. قلت: وهكذا نقل الإجماع على تحريم وطأ الرجل لزوجته حال الحيض ابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. نعم, جمع من أهل العلم نقلوا الإجماع على تحريم وطأ يعني المرأة الحائض أن يطأها زوجها, لا يجوز ويحرم. إيش الدليل؟ الآية التي تقدمت: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن, يعني إذا انقطع يعني الحيض واغتسلت. مسألة أخرى, يجوز مباشرة الحائض فوق السرة وتحت الركبة. قال ابن رجب رحمه الله: وأما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز الاستمتاع به, وكثير من العلماء حكى الإجماع على ذلك. وقال النووي رحمه الله: القسم الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك, وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. هذا إن شاء الله معروف تقرأونه. مسألة أخرى, حكم مباشرة الحائض بين السرة والركبة. القول الأول: لا يحرم منها سوى الإيلاج في فرجها ويجوز ما عدا ذلك. حكي هذا عن جمهور أهل العلم منهم ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم ومن بعدهم, يعني أنه لا يحرم إلا الإيلاج فقط. وعلى هذا القول يجوز الاستمتاع بالمرأة بين السرة والركبة. القول الثاني: يحرم الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة إلا من فوق الإزار, وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة والشافعي, وحكي رواية عن أحمد ولم يثبتها أكثر أصحابه. القول الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز, وإلا فلا, وهو قول طائفة من الشافعية واختاره ابن رجب من الحنابلة وقال وهو حسن. وفي كلام عائشة رضي الله عنها ما يشهد له, فإنها قالت: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك إربة. ويشهد لهذا مباشرة المرأة في حال الصيام, فإنه يفرق فيها بين من يخاف على نفسه وبين من يأمن. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أيضا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم, وكان أملككم لإربه. والحاصل أن القول الثالث قول قريب, ولو ابتعد كان أحسن. طيب, قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. تخريج الحديث: أخرجه البخاري واللفظ لا ومسلم. ألفاظ الحديث: قولها وهو معتكف, الاعتكاف في اللغة الحبس, وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية. سيأتي الكلام على الاعتكاف إن شاء الله في موضعه. فوائد الحديث: قال النووي رحمه الله: فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه, وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث والله أعلم. وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها, برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وهذا هو الصواب من حيث أن المرأة يعني تكون متعاونة مع الزوج يعني بمؤنة البيت من طبخ وعجن وأصل وغير ذلك بما لا مشقة عليها فيه. أما إنسان مثلا امرأة جالسة بالبيت كأنها أمير، تعالي خبزي، قالت عفوا، طيب بخي، قالت أنا ما أجهت من أجل هذا، طيب صلحي كذا، قالت ما أفعل، ومن هذا الكلام. فهذا في الحقيقة يعني خلاف ما عرف عن السلف كما قال هنا. فالمرأة تتعاون مع زوجها بحيث أن تقوم بمؤنة البيت، والرجل يقوم بمؤنة لكن بلا مشقة عليها فيه، مثلا بإصلاح بيتها، بكنس، بعجن، بطبخ، وهكذا إصلاح أولادها إن كانت لها أولاد، نعم، بالقيام بأمورهم وأصلهم وتنظيفهم وغير ذلك، والرجل يقوم بشؤون البيت بما يحتاج من عمل، وما يحتاج أيضا إلى يعني المجيء بما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك مما يحتاج. فالمسألة تعاون. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قولها يتكئ أي يميل بأحد شقيه، يميل يعني بأحد شقيه إما اليمين أو اليسار. فوائد الحديث: قال الحافظ رحمه الله: وفيه جواز ملامسة الحائض. إذا قلنا الحافظ من هو؟ وأطلق حافظ بن حجر، وتجد أن أهل العلم إذا أطلقوا فالمقصود بهذا هذا في الغالب. أما إذا أرادوا مثلا تعيين مثلا عالم من العلماء يقولون مثلا قال الحافظ فلان. طيب، وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. وفي جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي. يعني ماذا؟ المرأة إذا كانت حائض، هذا الحيض الدم نفسه نجس، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ أو يعني ويضع رأسه إلى حجرها ويقرأ، يعني هذا قارب للنجاسة وليس ملاصق، هذا معنى. وفي جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي. وفي جواز استناد المريض في صلاة إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القرطبي. وقال ابن رجب رحمه الله: وفي الحديث دلالة على جواز قراءة القرآن متكئة ومضطجعة وعلى جنبه، ويدخل ذلك في قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال المؤلف رحمه الله عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ألفاظ الحديث: قولها أحرورية أنت، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري، استفهام إنكار، أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث: الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة. قال النووي رحمه الله: هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، ولا الصوم في الحال، بل لا يجوز، ما يقال لا يجب، بل لا يجوز للحائض أن تصلي ولا أن تصوم. أي نعم، لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. طيب، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. فالحاصل في هذه المسألة أن المرأة الحائض وكذا النفساء لا يجوز لهما أن يصليا ولا كذلك أن يصوما. طيب، بقي بالنسبة للقضاء، المرأة تقضي، يعني الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقال ابن رجب رحمه الله، وقال عطاء عكرمة، قضاء الحائض الصلاة بدعة. وقال الزهري، أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله، وقد فرق كثير من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي بين قضاء الصوم والصلاة، بأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات، والحيض لا يخلو منه كل شهر طالبا. فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة مع أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذلك عليها، بخلاف الصيام فإنه إنما يجيء مرة واحدة في السنة فلا يشق قضاؤه. ومنهم من قال جنس الصلاة يتكرر في كل يوم من أيام الطهر، فيغني ذلك عن قضاء ما تركته منها في الحيض، بخلاف صيام رمضان فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها. فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها لتأتي بتمام عدته المفروضة في السنة، كما يؤمر بذلك من أفطر لسفر أو مرض. فالحاصل هذه المسائل معروفة، يعني ما هو الحكمة أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالوا لماذا؟ لأن قضاء الصوم ليس فيه مشقة، لأن الصوم الواجب هو برأس السنة. نعم، ما يحصل مشقة، بخلاف يعني الصلاة. لو أمرت المرأة بقضاء الصلاة يعني إذا في أيام حيضها لشق ذلك عليها. قد تكون مثلا يعني ترى مثلا تحيض المرأة 10 أيام، وباليوم ماذا؟ 5 صلوات، فتحتاج إلى 50 صلاة، فهذا في هذا الفعل فيه مشقة. نعم، فمن أجل هذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. طيب، ونكون من هذا قد انتهينا من كتاب الطهارة. كم لنا فيه؟ يعني كم سيكون؟ نحو 2 شهر. وإلى هنا وأدى إن شاء الله نبدأ بكتاب الصلاة. بارك الله فيكم.